لهم إلى الخروج منها. أورد أبو داود رحمه الله. ثم إن قول الإمام أبي داود باب دليل على زيادة الإيمان ونقصانه, على زيادة الإيمان ونقصانه, أورد جملة من الأدلة والأحاديث من الأحاديث على زيادة الإيمان ونقصانه. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص, وهو عند أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية, يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية, فمجال زيادته الطاعة ومجال زيادته المعصية. وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. لذي لب يعني عقل, منكن يعني من النساء, ووصفهن بأنهن ناقصات عقل ودين, ومحل الشاهد منه نقص الدين, والإيمان يزيد وينقص. فإذا من يعني النساء موصوفات بهن أنهن ناقصات دين, وفسر نقصان الدين بأن المرأة يأتي عليها أيام لا تصلي ولا تصوم بسبب الحيض, وهذا كما هو معلوم ليس من قبلها وليس إليها, وإنما هذا شيء كتبه الله عليها على النساء, وحيضهن ليس بأيديهن, وإنما هو بقضاء الله وقدره وخلقه وإيجاده. لكن الفرق بينها بينهن وبين الرجال أن الرجال مستمرون في الصيام ومستمرون في الصلاة, ولا يأتي عندهم ذلك الترك الذي هو ليس من قبلهم, ولكن كما هو معلوم عندهم زيادة الأعمال في هذه المدة التي النساء كنا لا يصلين فيها ولا يصمنا, فيكون في ذلك زيادة عمل وزيادة ثواب عند الله عز وجل. ويكون أيضا نقص الإيمان بالأقدام بفعل المعاصي, بفعل المعاصي يكون بها نقص الإيمان, لأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية, يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية, وهذا من قبل الإنسان ويرجع إلى إرادة الإنسان ومشيئة الإنسان. وعلى كل النقص موجود يعني في النساء فيما يتعلق بكونهن لا يصمن ولا يصلين في حال الحيض, والرجال بخلافهن فعندهم الصلاة والصيام باستمرار, ولا يمنعهم مانع من ذلك إلا الأمور الطارئة التي تحصل للرجال والنساء كالمرض وكالسفر, وعندهم زيادة هذه الأعمال التي هي لا توجد عند النساء, التي هي لا توجد عند النساء. وعلى هذا فالنقص والزيادة, أو فالنقص يكون بأمر يرجع إلى الإنسان ككونه يفعل المعاصي, ويكون بشيء لا يرجع إليه, وهما جاء في هذا الحديث من كون النساء ناقصات عقل ودين. وسألت النساء عن ذلك فأخبر بأنه يأتي عليها يعني أيام لا تصلي ولا تصوم بسبب الحيض, ونقصان العقل بأن شهادتها بشهادة رجلين كما جاء ذلك في القرآن: فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى. وهذه المسألة التي هي من أسباب نقصان العقل في حق النساء واحدة من 5 مسائل النساء على النصف من الرجال فيهن, فالشهادة شهادة امرأتين بشهادة رجل, وكذلك الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين, وكذلك في العقيقة الغلام يعق عنه بشاتين والجارية بشاة واحدة, وكذلك في العتق من اعتق عبدا كان فكاكه من النار, ومن اعتق جاريتين كانتا فكاكه من النار, والخامسة هدية. فإن المرأة على النصف من الرجل, فهذه 5 مسائل النساء فيها على النصف من الرجال. والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام, إلا إذا جاء نصوص تفرق بينهما أو بين الرجال والنساء. وهذه المسائل الخمس مما فرق فيه بين النساء والرجال، وكان ذلك التفريق مبنيا على أن المرأة تكون على النصف من الرجل في هذه الأمور الخمسة. نعم. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثقة أخي أحد مسلم وأبو داود والنسائي والماجة. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة من فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن بكر بن مضر. عن بكر بن مضر هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. أخرج له أصحاب كتب إلا ابن ماجة. أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجة. عن ابن الهاد. عن الهاد هو عبد الله بن يزيد بن أسامة بن الهاد. يزيد بن عبد الله. يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن دينار وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل يقول أحسن الله إليك، أليست الحائض إذا انقطعت عن الصلاة والصيام يكتب لها أجر تلك الأيام مثل الرجل إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم؟ الحديث هذا يدل على أن الرجل يعني يزيد عليها بالأعمال في مثل هذه المدة التي هي منعت منها. وأما ذاك جاء فيما يتعلق بالأشياء التي كانت واجبة على الجميع، ثم إن حصل يعني شيء يمنع كالسفر وكالمرض وهو عام بالرجال والنساء فيكتب الله له مثل ما كان يعمل صحيح مقيم. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال يعني إنها وصف بأنها ناقصة عقل ودين، وأنها من أسباب نقص دينها أنها لا تصلي في هذه المدة. العبارة المذكورة أن الإيمان ينقص بالمعصية، مع أن الحديث هنا نقصان الدين أو الإيمان ليس بمعصية. هذا كما هو معلوم نقصان بالنسبة للرجال، لأنه يعني لأن الذين عندهم زيادة في الصلاة يعني عندهم زيادة على يعني هؤلاء التي ليس عندهم هذه الصلاة، فإذا صار فيهن نقص عن الرجال، فيهن نقص عن الرجال. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما توجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الكعبة قالوا يا رسول الله فكيف بالذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه إلى الكعبة يعني بعد أن كان متوجها لبيت المقدس أي استقبل القبلة، يعني لما نسخت القبلة إلى بيت المقدس وشرعت إلى الكعبة استقبلها الرسول صلى الله عليه وسلم واستقبل الناس معه، وكان ذلك بعد الهجرة بستة عشر شهرا. عند ذلك قال جماعة من الصحابة ما بالوا إخواننا الذين لم يصلوا إلى القبلة الثانية وإنما كانت قبلة صلاتهم إلى القبلة الأولى، يعني ما أدركوا يعني هذا الشيء الذي حصل. قال أنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمقصود بالإيمان هنا الصلاة، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. ما كان الله ليضيع إيمانكم يعني الذي قد حصل ما كان ليضيع. وفي هذا إطلاق الإيمان على الصلاة، وفي إطلاق الإيمان على الصلاة، وهو الذي فيه بيان أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لأنه أطلق على الصلاة إيمانا، لأنه أطلق على الصلاة يعني إيمانا، وهو واضح في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وأما من ناحية الزيادة فتظهر بكون الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس أولا ثم يعني استمروا وكتب الله لهم الحياة حتى أدركوا الصلاة إلى بيت المسجد الحرام في قبلة واستقبلوا هذه وهذه، فيكون عندهم زيادة هذه الأعمال، عندهم زيادة هذه الأعمال. لكن كما هو معلوم قد جاء ما يدل على أن السابقين الأولين يعني من تقدم إسلامه ونصر الرسول صلى الله عليه وسلم أن القليل منهم لا يساويه الكثير ممن جاء بعد ذلك، يعني ممن تأخر إسلامه، ممن تأخر إسلامه، كما جاء في الحديث لا تسبوا أصحابي، وما جرى بين خالد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما. ومعلوم أن الإنسان كلما طال عمره وحسن عمله فذلك زيادة خير وزيادة ثواب عند الله عز وجل. فمن ناحية الدخول الأعمال في مسمى الإيمان واضح، ومن ناحية الزيادة فهي تتضح بكون الذين أدركوا القبلتين كتب لهم أجر هذه وأجر هذه، فيكون عندهم زيادة. وكلما طال عمر الإنسان في طاعة الله عز وجل فهو على خير، ولهذا جاء خيركم من طال عمره وحسن عمله. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري. محمد بن سليمان الأنباري صدوق أخرجه أبو داود. نعم صدوق أخرجه أبو داود. وعثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرج له في عمل اليوم والليلة. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سماك. عن سماك وهو بن حرب صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عكرمة. عن عكرمة مولى بن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على كفر تارك الصلاة، فما وجه ذلك؟ يمكن أن يكون وجه الاستدلال أنه سمى الإيمان صلاة وأطلق على الإيمان أنه صلاة، لكن الأدلة الواضحة يعني النصوص التي تدل عليها بين العبد وبين الكفر تارك الصلاة، وكذلك قوله في العلماء الذين يجوز الخروج عليهم قال لا ما صلوا، وقد جاء في رواية أخرى أو في حديث آخر إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ثم رد أبو داود حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله حذف المفعول وهو يعني يكون متعلقا يعني متعلقا بمن وبما، يعني حق من يحبه أحب لله من يحبه الله، وأحب لله ما يحبه الله، ما يحبه الله من الأشخاص، من يحبه الله من الأشخاص، وما يحبه الله من الأعمال والأقوال، وما يحبه الله من الأقوال والأعمال. فإذا الحب يكون للأشخاص ويكون للأقوال والأفعال التي يحبها الله ويرضى الله عز وجل بها. من أحب لله وأبغض لله، يعني أبغض من يبغضه الله وأبغض ما يبغضه الله وأبغض ما يبغضه الله، وأعطى لله يعني من أجل الله، ومنع من أجل الله يعني لا يريد يعني بإعطائه الرياء ولا غير ذلك، وإنما يعطي من أجل الله، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، وكذلك يمنع وفقا لما جاء عن الله سبحانه وتعالى. فيكون إعطاؤه من أجل الله ومنعه من أجل الله وحبه من أجل الله وبغضه من أجل الله، فيكون بذلك استكمل الإيمان، يعني معناه أنه حصل ما يحصل أو أتى بما يحصل به كمال الإيمان. ولهذا جاء في حديث أنس بن مالك الذي في الصحيحين: ثلاث ما كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قذفه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، كما يكره أن يقذف في النار. فالحب في الله ومن أجل الله. وجاء في السبعة الذين يظل لهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه. فالحب في الله والبغض في الله والأعطاء من أجل الله والمنع من أجل الله، الحب والبغض من أعمال القلوب، والإعطاء والمنع من أعمال الجوارح، من أعمال الجوارح، وكلها من الإيمان، وكلها من الإيمان، لكن كلها تكون نافعة إذا كانت من أجل الله، سواء كانت من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح. قال حدثنا مؤمل بن الفضل. مؤمل الفضل هو صدوق أخرجه أبو داود والنسائي. أخرجه أبو داود والنسائي. عن محمد بن شعيب بن شابور. محمد بن شعيب بن شابور وهو صدوق صحيح الكتاب، أخرجه أصحاب السنن. صدوق أخرجه أصحاب السنن. عن يحيى بن الحارث. عن يحيى بن الحارث وهو ثقة، أخرجه أصحاب السنن. ثقة، أخرجه أصحاب السنن. عن القاسم عن أبي أمامة. قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. قاسم. قاسم بن. ابن عبد الرحمن الدمشقي. قاسم بن عبد الرحمن الدمشقي وهو صدوق يغرب كثيرا. صدوق يغرب كثيرا، أخرج له البخاري في المفرد وأصحاب السنن. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. لا، البخاري في المفرد وأصحاب السنن. البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن أبي أمامة. عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهور بكنيته، واسمه صدي بن عجلان، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة: أكمل الإيمان المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. وهذا يدل على زيادة الإيمان، لأنه ذكر يعني أكمل المؤمنين إيمانا، يعني معناه أن الناس متفاوتون في الإيمان. قال: أحسنهم خلقا، أحسنهم خلقا. وهذا يدلنا على فضل الخلق الكريم والأخلاق الحسنة، وأن وأن وأن صاحبها يكون بهذه المنزلة الرفيعة وبهذا بهذه الحال التي بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه يكون أكمل المؤمنين إيمانا، وذلك أنه يعاملهم المعاملة الطيبة، ويخالق الناس المخالقة الحسنة، ويعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به. ومعلوم أنه يحب أن يعامل معاملة طيبة، فكذلك أيضا يعامل غيره معاملة طيبة، فيكون يحب لغيره ما يحب لنفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الإمام الفقيه المحدث، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، حديث أخرج أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان البصري، ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عمرو. محمد بن عمرو بن علقمة هو وقاص الليثي، صدوق، أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني، ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال: وأخبرني الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجالا ولم يعطي رجلا منهم شيئا، فقال سعد: يا رسول الله، أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا شيئا وهو مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو مسلم، حتى أعادها سعد ثلاثة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أو مسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني أعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم، لا أعطيه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم. ثم ورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءه جماعة فأعطى رجالا ولم يعطي رجلا، هو أي الذي لم يعطى شيئا أعجبهم إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا وهو مؤمن، يعني ذلك الذي لم يعطى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أو مسلم، يعني يلقنه، يريد أن يقول مسلم. فأعاد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن السبب، وأنه قد يعطي أشخاصا وغيرهم أحب إليه من هؤلاء الذين أعطوا، ذلك أن هؤلاء الذين أعطاهم يعطيهم تألفا وترغيبا لهم في الإسلام، وخشية أن يحصل منهم نفور وعدم إقبال على ذلك الخير الذي يظهروا به وهو الإيمان، فيترتب على ذلك أن يكبوا في النار على وجوههم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة حنين وحصلت الغنائم الكثيرة صار يعطي بعض المؤلفة قلوبهم الذين أسلموا حديثا، الذين أسلموا عام الفتح، كان يعطيهم تأليفا لقلوبهم. والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم صار في نفوسهم شيء لكونهم لم يعطوا مثل ما أعطي الناس، فالرسول صلى الله عليه وسلم جمعهم وتكلم معهم وبين أنه إنما يعطي يعني لغرض ويمنع لغرض، وقال إنه لم يعطهم شيئا لما عندهم من الإيمان. وثم أعطاهم أو أتى بالكلمات الجميلة التي هي أحسن عندهم من الدرهم والدينار ومن الإبل، حتى فرحوا وسروا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم كلاما حسنا، حيث قال: الأنصار شعار والناس دثار، لو سلك الناس واديا وسلك غيرهم واديا سلكت وادي الأنصار، لولا الهجرة لكنت من الأنصار، حتى سروا وفرحوا. فكان يعطي أناس ولا يعطي أناسا آخرين، لأن الذين لم يعطوا عندهم قوة إيمان، والذين يعطون عندهم حديث عهد من الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يتألفهم. فسعد بن الوقاص رضي الله عنه لما قال له: أو مسلم، عاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال مؤمن، قال: أو مسلم. وذلك أن الإيمان درجة كاملة، درجة عالية، والإسلام أقل منها، والإسلام أقل منها، فهو أراد أن يرشد إلى الأصل الذي يشترك فيه الناس والذي هو يكون موجودا عند المسلمين جميعا وهو أصل الإسلام. وأما الإيمان فهو شيء كامل أو كمال أكثر من أصل الإسلام. ولهذا كان السلف يستثنون في الإيمان، يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، لا يجزم ولا يعني يأتي بالشيء بدون ليس عنده شك، ولكنه لا يريد أن يزكي نفسه وأن يدعي شيئا لنفسه، فيقول مؤمن إن شاء الله بعدا عن تزكية النفس، بعدا عن تزكية النفس، ولكن يقول: أنا مسلم، لأن الإسلام هو الأساس، ما يقول أنا مسلم إن شاء الله، وإنما نؤمن إن شاء الله، لأن الإيمان يعني شيء أعلى من الإسلام وأرفع من الإسلام، ولهذا الإيمان خاص من الإسلام، وكل من كان مؤمنا فهو مسلم، وليس كل من كان مسلما فهو مؤمن، لأنه يكون عنده الاستسلام والانقياد ولكن ما يكون عنده التمكن في القلب. ولهذا قال الله عز وجل عن العرب قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان القلوب يعني ما تمكن الإيمان في قلوبهم. والمعنى ذلك أن عندهم نقص وعندهم ضعف وليس عندهم كمال لكن عندهم الإسلام الذي هو الأصل والذي من حصل منه واستسلم ظاهرا دخل في الإسلام وعصم ماله ودمه. لكن الإيمان شيء أكثر من ذلك وشيء أعلى من ذلك. ولهذا الإيمان أخص والإيمان أعم والإيمان أخص والإيمان الإسلام أعم لأن كل مؤمن فهو مسلم لكن ليس كل من كان مسلما فهو مؤمن. ولهذا الرسول قال لسعد أو مسلم إشارة إلى الحد الذي يعني ما فيه إشكال والذي ليس فيه تزكية. وكذلك ما جاء في حق الأعراب في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولكن قلوا أسلمنا. فهذا هو السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أو مسلم يعني معناه أنه إذا أتى بكلمة مسلم هذه التي لا إشكال فيها وليس فيها تزكية وليس فيها تزكية. والإيمان فيه تزكية ولهذا كان يقول من يسلم كمؤمن يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو يقول آمنت بالله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله أو يقول مؤمن إن شاء الله ليس شكا ولكن بعدا عن التزكية. هو مسلم ومن أهل الإسلام والإيمان كمال لا يدعيه لنفسه ولا يزكي نفسه ولكن يقول أرجو أو يقول إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله. وأما مسلم ما يقول أنا مسلم إن شاء الله يقول أنا مسلم مسلم نعم مسلم مؤمن أرجو إن شاء الله لأن هذا أكمل من هذا لأن هذا أكمل من هذا. ثم أن الإيمان والإسلام لفظ الإيمان ولفظ الإسلام من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى وإذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعاني التي فرقت عند الاجتماع. فإذا أطلق الإسلام شمل الأعمال الظاهرة والباطنة وإذا أطلق الإيمان شمل الأعمال الظاهرة والباطنة وإذا جمع بينهما فسر الإيمان بالأعمال الباطنة والإسلام بالأعمال الظاهرة كما في حديث جبريل لما سأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت أن يستطع إليه سبيلا وهذه أمور ظاهرة. وسأله عن الإيمان قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر وهذه أمور باطنة. فلما جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى فأعطي الإيمان ما يتعلق في الباطن وأعطي الإسلام ما يتعلق بالظاهر. لكن إذا جاء لفظ الإسلام منفردا مثل الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه فإنه يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا مثل لفظ الفقير والمسكين لفظ الفقير والمسكين إذا جمع بينهما في الذكر فسر الفقير بمعنى والمسكين بمعنى وإذا أفرد أحدهما على الآخر شمل المعنيين اللذين يوزع عند التقسيم عند الاجتماع. الله تعالى جمع بين الفقير والمسكين في آية الصدقة قسمة الصدقات إنما الصدقة للفقراء والمساكين ثمانية أصناف صنفان فقراء ومساكين من الثمانية. فلما جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى ففسر الفقير بأنه من يكون أشد حاجة وأنه ليس عنده شيء أصلا والمسكين الذي عنده شيء ولكنه لا يكفيه فهو أحسن حالا من الفقير أحسن حالا من الفقير. لكن إذا جاء لفظ الفقير مستقلا ليس معه لفظ المسكين يدخل تحته من كان ليس عنده شيء ومن كان عنده شيء لا يكفيه كما في حديث معاذ بن جبل فإنهم أجابوك لذلك أي الصلاة فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ما قالوا مساكينهم. فصار لفظ الفقراء يشمل من عنده شيء لا يكفيه الذي فسر به المسكين عند الاجتماع والذي ليس عنده شيء أصلا وهو الذي فسر به الفقير عندما قرن بالمسكين أو جمع مع المسكين في آية قسمة الصدقات. وكذلك لفظ البر والتقوى, البر والتقوى, فإن عندما يجمع بينهما يفسر البر في الأمور المطلوبة وفي الأوامر, والتقوى في المنهيات. لكن إذا جاءت البر وحده وجاءت التقوى وحدها فإن البر يشمل الأوامر والنواهي, والتقوى تشمل الأوامر والنواهي, بمعنى أن الإنسان يتقي الله عز وجل بامتثال الأوامر واجتناب النواهي, وكذلك البر بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. لكن عندما يجمع بينهما وتعاونوا على البر والتقوى جمع بينهما فيفسر البر بأنه ما يتعلق بالأوامر والأشياء التي يؤمر بها, والتقوى تفسر بأنها الأمور التي ينهى عنها والتي تترك ويبتعد عنها. فلفظ الإيمان والإسلام من جنس لفظ الفقير والمسكين, ومن جنس لفظ البر والتقوى التي شأنها وطريقتها أنها إذا أفرد أحدهما, إذا جمع بينهما في الذكر قسم المعنى بينهما, وإن انفرد كل واحد منها الآخر فإنه يشمل المعاني التي قسمت عند الاجتماع. يدخل معها لفظ ثالث الإحسان. الإحسان إيه؟ الإحسان نعم معها, وهو أكملها وهو فوق الإيمان وأعلى من الإيمان, وهو الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه يراك, وهي مرتبة أعلى وأخص من الإيمان. ولهذا لا يقال كما قيل في الإسلام, لا يقال كل مسلم, لا يقال كل مسلم مؤمن, فكذلك لا يقال كل مؤمن محسن, لأن الإحسان أخص من الإيمان وأعلى درجة من الإيمان. قال حدثنا محمد بن عبيد. محمد بن عبيد يحتمل أن يكون محمد بن عبيد بن حساب, وأن يكون محمد بن عبيد المحاربي, وكل منهما محتج به وقد مر ذكرهما عن في مثل هذا الإسناد عن محمد بن ثور. نعم, عن محمد بن ثور وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي. ثقة أخرج أبو داود النسائي. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني, ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري, ثقة فقيه, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عامر بن سعد. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه, وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة, وهو سعد بن مالك, أبوه اسمه مالك وكنية أبيه أبو وقاص, ومشهور بكنيته, مشهور باسمه منسوبا إلى أبيه بالكنية سعد بن أبي وقاص, وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. هنا قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم, لا أعطيه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم. نعم, يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يدل على أن من يعطى يعني لا يعطى لكونه لا يستحق, وإنما قد يعطى من يكون دونه, لأن من يخشى عليه يؤلف قلبه, ومن لا يخشى عليه فإنه لا يعطى إذا لم يكن هناك مجال لإعطاء الجميع. يقول: هل نفهم من هذا الحديث أن لا نقول عن شخص بأنه مؤمن, لا يجوز لنا أن نطلق هذه الكلمة؟ الأولى أن يقال مسلم, وإذا يعني قيل مؤمن يعني الإنسان يعني يقول عن غيره أنه مؤمن يعني على اعتبار أنه يعني عنده قوة إيمان ومعروف بكثرة الأعمال الصالحة, لكن المحذور في كل إنسان يقول عن نفسه أنه مسلم أنه مؤمن. وأيضا كذلك أيضا الحديث يعني في كونه قاله عن غيره, لكن الأدب والشيء الذي ما فيه إشكال أن يقال مسلم, لأن مسلم لا إشكال فيها ومؤمن فيها إشكال, ومؤمن فيها إشكال. وبعض يعني المشهور من السنة كما عرفنا التفريق بين الإسلام والإيمان, وأن الإيمان أكمل من الإسلام وأعلى درجة منه, بعضهم يقول إن الإسلام هو الإيمان، ويقول إن قول الله عز وجل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهي كلها تتعلق بآل فرعون، آل لوط الذين استثنوا من الهلاك أوصفوا بأنهم مسلمون ومؤمنون. إذن الإسلام هو الإيمان. لكن ابن كثير قال إن هؤلاء المؤمنون ووصفوا بأنهم مسلمون لأن الإسلام يدخل في الإيمان، ومن كان مؤمنا يصدق أن يقال عنه مسلم، ولكن من يقال له مسلم لا يقال له عنه مؤمن، وهو الذي نهى الله عنه الأعراب حيث قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهؤلاء الذين نجاهم الله مع لوط يعني هم مؤمنون، وفي نفس الوقت يقال لهم مسلمون لأن كل من هو مسلم. فيقول أنهم جمعوا بين هذين الوصفين لأنهم متصفون بالإيمان فهم أيضا متصفون بالإسلام، ولكن ليس العكس، من كان مسلما لا يقال أنه مؤمن، ليس كل مسلم مؤمنا. ولهذا الأعراب قيل لهم لا، أنكر عليهم أن يقولهم آمنا وأمروا أن يقولوا أسلمنا، ولكن من كان مؤمنا فهو مسلم، من كان مؤمنا فهو مسلم. فقال إن هذه الآية الذين فيها هم مؤمنون ووصفوا بأنهم مسلمون لأنهم متصفون بالوصفين، والإسلام داخل في الإيمان. هل ورد الاستثناء في الإسلام؟ نعم، جاء عن السلف كثيرا، جاء عنهم أنهم يستثنون الإسلام. فالإسلام ما أعرف، أقول ما أعرف يعني الإسلام، لأن الإسلام يعني يقول الإنسان أنه مسلم ولا يستثني في ذلك. لكن حتى الإسلام يعني جاء في بعض النصوص ما يدل على أنه يتفاوت في الإطلاق، ولهذا قال المسلم من سلم المسلمون من لسان يده، كان المسلم الكامل. لكن ما نعلم أنه جاء الاستثناء في الإسلام، كل إنسان يقول أنه مسلم. لكن إذا كان يعني لوحظ هذا المعنى الذي جاء في المسلم من سلم المسلمون من يده، أنا المسلم الذي يعني هو كامل، يعني يكون من جنسنا مؤمن. لكن المعروف أن الإسلام هو الدرجة الدنيا، وهي التي يتميز بها عن الكفار ويكون من المسلمين، والمسلمون يتفاوتون، منهم من يكون كامل الإيمان فيقال له مؤمن، ومنهم من يكون دون ذلك فيقال له مسلما ولا يقال له مؤمن، مثل ما قال الله في حق الأعراب الذين قال قلوا أسلمنا. ذكر الخطابي كلاما يسأل عنه الأخ عن صحة العبارة، يقول الخطابي وأصل الإيمان التصديق وأصل الإسلام الاستسلام والإنقياد، فقد يكون المرء مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن، ولا يكون صادق الباطن غير منقاد في الظاهر. ولا يكون صادق الباطن غير منقاد في الظاهر. نعم، يعني قد يكون مستسلما في الظاهر وليس عنده الكمال في الباطن، وهذا هو الذي يصدق على قول ما جاء في قوله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني ولما يدخل الإيمان في القلوب يعني لم يتمكن في القلوب، وإن كان الأصل الموجود الذي هو الإسلام. وإذا وجد الاستسلام أو الانقياد في الداخل أو في الباطن فإنه يتبعه الاستسلام في الظاهر، لأن كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث نعم البشير لو أن في جسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله لو هي قلب. وجاء عن بعض السلف قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. هل لفظ الكفر والشرك من الألفاظ التي نقول إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت؟ نعم، يعني هي بينها فرق، هي بينها فرق حتى لو لم تجتمع، لأن كلمة الكفر أعم من الشرك، أعم من الشرك، لأن الشرك يعني يطلق على ما إذا عبد مع الله غيره وجعل لله شريك في العبادة، ولكن الكفر يطلق على أمور كثيرة يدخل فيها الشرك. فالشرك والكفر بينهما عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق، يعني كل شرك هو كفر، وليس كل كفر يعتبر شركا، لأن الشرك هو دعوة غير الله معه، لكن قد لا يدعو غير الله معه ولكن يأتي بمكفر، كأن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسب الله، فهذا مكفر. ولكن ما يقال أن الشرك ما دعا مع الله غيره، يعني ما دعا مع الله غيره، فدعوة غير الله معه شرك به. والكفر أعم من ذلك، لأن كل يعني مكفر يعني إذا أنكر أمرا معلوما من دين الإسلام بالضرورة، يعني جحد أمرا معلوما من دين الإسلام بالضرورة، أو اعتقد يعني شيئا معلوما من دين الإسلام بالضرورة يعني بطلانه وتحريمه، كيعني كونه جحد الزكاة مثلا، أو استحل الزنا أو ما إلى ذلك، فإن كل يعني واحد من ذلك يقال له كفر ولا يقال له شرك. الشرك ودعوة غير الله معه، ولهذا الشرك يعتبر يعني يجتمع مع الكفر في أن كل منهما دعوة غير الله معه، ويزيد الكفر بأنه يطلق على أمور أخرى لا يطلق عليها الشرك. صلى الله عليك. القول بأن ليس كل مسلم مؤمن، هل المراد يعني أن كل مسلم مؤمن، هل المراد أنه ليس مؤمنا أصلا، أم لا بد من قدر مجزئ من الإيمان؟ لا ما يقال من أصل، لأن الأصل موجود، أصل الإيمان. ولهذا قالوا إن الذين جاء عنهم من السلف عدم الاستثناء في اليمين في الإيمان يقصدون بذلك أصل الإيمان، ولا يقصدون بذلك التزكية وأنه كامل الإيمان. عندما يقول واحد أنا مؤمن يقصد أنا مسلم، ولا يقصد أنه مؤمن كامل الإيمان، لا يزكي نفسه. فمن أطلق فإنه محمول على الأصل الذي كان به من أهل الإسلام ومن أهل الإيمان. من جاء عنه الإطلاق بدون استثناء فلا يريد التزكية، ولا يحمل كلامه على التزكية، وإنما يحمل كلامه على الأصل الذي هو الإسلام، الذي هو الإسلام. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور عن معمر قال وقال الزهري قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قال نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. والحديث الذي مر في الإسناد قال وأخبرني الزهري. نعم معمر. نعم معمر. نعم عن معمر قال أخبرني وأخبرني الزهري. كلمة وأخبرني الزهري هذه جاءت واو، والأصل أنه يعني يأتي غالبا بدون واو أخبرني، وهذه يقصد بها أنه في حديث آخر، يعني معناه أنه حدثه بحديث آخر وحدثه بهذا الحديث، يعني أخبره بكذا وكذا فلم يذكر، وأخبرني بكذا الذي ذكر، فإذا أتى به على أساس أنه ترك المعطوف عليه وأتى بالمعطوف الذي يتعلق بالمقصود محل الشاهد، وهذا هو السبب في الاتيان بمثل هذه الواو العاطفة، لأنها عاطفة على شيء محذوف، والأصل يقال أخبرني بدون أخبرني، فإذا جاء مثل هذه الصيغة فإن المقصود بها يعني شيء محذوف دل عليه بهذه الواو العاطفة التي هي قبل أخبرني. ثم ورد هذا الأثر عن الزهري قال نرى أن الإيمان أن الإسلام الكلمة، وأن الإيمان العمل، وأن الإيمان إيش الإسلام الكلمة؟ نعم والإيمان العمل. الإسلام الكلمة والإيمان العمل. الإسلام الكلمة يعني النطق والكلام، وأن الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والإيمان يعني يكون بالعمل، يعني ما هو الوقوف عند كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقول الزهري رحمه الله الإسلام الكلمة أي القول، المقصود بالكلمة هي القول، وأن الإنسان يدخل بالإسلام بكونه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الذي يظهر للناس، والبواطن علمها عند الله عز وجل. والإنسان إذا شهد أن الله محمد رسول الله فإنه بهذه الشهادة صار مسلما ودخل في الإسلام. وأما العمل والإيمان العمل فيدخل فيه عمل القلوب وعمل الجوارح، ومعلوم أن أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب، تابعة لأعمال القلوب، قلوب يعني كالخشية والرجاء وما إلى ذلك، فإن الجوارح يعني يكون فيها التنفيذ كما جاء في حديث النعمان البشير الذي أشرت إليه آنفا، فلو أن فجأة المضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، فلو هي القلب. وكذا يقول بعض السلف ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت في الأعمال. قال حدثنا محمد بن عبيد عن ابن ثور عن معمر قال وقال الزهري. قال وقال الزهري، الزهري مر ذكره، وهذا أثر مقطوع، يعني معناها الإسناد الذي المتن الذي ينتهي إلى من دون الصحابي الذي هو التابعي ومن دونه يقال له مقطوع، وهو غير المنقطع، لأن المنقطع من صفات الأسانيد، وأما المقطوع فهو من صفات المتون، لأنه متن مقطوع، يعني معناه انتهى متن انتهى إلى من دون الصحابي، إلى التابعي أو من دونه. وأما المنقطع فهو السقوط، سقوط في أثناء الإسناد، سقوط في أثناء الإسناد، فالانقطاع أو المنقطع من صفات الأسانيد، والمقطوع من صفات المتون. هنا الواو مثل الواو أخبرني. نعم. قال وقال الزهري. نعم. من جنس. هنا الأخ يقول يذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان قال عن كلمة الزهري حق من وجه وخطأ من وجه، فهل هذا صحيح؟ ما أدري عن كلام شيخ الإسلام، لكن يعني الإيمان إذا كان المقصود به العمل، يعني المقصود به العمل فقط دون أن يكون شيء في القلوب، نعم يعني مو صحيح. ولكن إذا قيل أن العمل يكون في القلوب ويكون في الجوارح يكون مستقيم. أقول هل يفهم من كلام الزهري هذا على أنه لا يكفر الشخص بترك الأعمال حيث ثبت له الإسلام الذي هو أصل الإيمان في النطق بالشهادتين؟ نعم، يعني يدخل يثبت الإسلام للإنسان بكون يشهد له أن محمد رسول الله، لكنه لا يعني ذلك أنه يبقى على هذا ويموت على هذا، يشهد لا إله إلا الله ثم لا يسجد لله سجدة ولا يركع لله ركعة، بل إذا جاء وقت الصلاة يطالب بالصلاة، وإذا يعني تركها تهاون كسلا يكون كافرا. وأما الجحود فقد عرفنا أن كل جحد لأمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة، ولو كان يعني دون الصلاة بكثير، فإن ذلك كله يكون كفرا وردة عن الإسلام. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حا وحدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان المعنى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم بين المسلمين قسما، فقلت أعط فلانا فإنه مؤمن، قال أو مسلم، إني لأعطي الرجل العطاء وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكب على وجهه. وهذا من جنس الذي قبله. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني قطع أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا إبراهيم البشار، إبراهيم بشار هو حافظ له أوهام أخرجه أبو داود الترمذي، حافظ له أوهام أخرجه أبو داود الترمذي. نعم. عن سفيان عن معمر، عن سفيان وهو ابن عيينة هو ثقة خلوه أصحاب كتب الستة، عن معمر مر ذكره، معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه، وقد مر ذكرهم جميعا. يكفي هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول أحسن الله إليك، رجل عندنا ينتقد سلف الأمة بالإهمال والتقصير الكبير في تدوين التاريخ الإسلامي بعكس أهل الغرب الذين دونوا تاريخهم، وأيضا يطعن في أهل السنة حيث أنهم يروون عن الضعفاء والمتروكين والروافض فلم يصححوا تلك المرويات التاريخية، فأصبح المسلمون بتاريخ غير ثابت، فما نصيحتكم لنا تجاه هذا الرجل لأنه يدرسنا وأستاذ لنا في الجامعة؟ والله مثل هذا الكلام كلام باطل وكلام غير صحيح، ومعلوم أن العلم قد دون، والتاريخ منهما هو دون، منهما دون بالأسانيد، ومنه ما جاء بغير أسانيد، ولكن الثبوت لا يعتبر إلا بالأسانيد وبصحة الأسانيد، والشيء الذي ما صح به أسانيد لا يعتبر بأنه ثبت، ولكن يمكن يذكر على يعني حكاية هما إلى ذلك، لكن يعني شيء ثابت لا يعتبر ولا يعول عليه إلا بالأسانيد. وكون العلماء أو سلف هذه الأمة يعني يروون عن بعض أهل البدع، معلوم أن روايتهم عن بعض أهل البدع يعني في شيء لا يؤثر، لا يتعلق ببدعهم، وإنما يعني شيء إما أنه لا علاقة ببدعهم، أو أنهم غيرهم تابعهم على ذلك، أو أن روايتهم إنما هي متابعة وليست على سبيل الاستقلال، وليست على سبيل الاستقلال. والرواية يعني ما يكون عنده تشيع أو يكون عنده يعني شيء من البدع، نعم هذا حاصل، ولكن الشيء يتعلق بالبدع يعني يجتنبونه، وكذلك أيضا يكون فيه متابعات. ولهذا نجد أن العلماء بيّنوا أحوال هؤلاء الذين بكل ما فيهم من هذه الناحية، وبيّنوا الاعتذار عن من روى عنهم بأنه إما الذي جاء عنهم جاء عن غيرهم، أو أن الشيء الذي جاء عنهم لا يتعلق ببدعهم، لا يتعلق ببدعهم، بل هو يتعلق بأمور أخرى لا تعلق لها بالبدع. والحاصل أن الواجب على كل مسلم أن يحفظ لسانه عن أن يتكلم في علماء أهل السنة والجماعة بما لا ينبغي، بل عليه أن يحسن الظن بهم، وأن يعتبر أن يعتقد أنهم بذلوا جهودا عظيمة مضنية، يعني حفظ الله تعالى على أيديهم ما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه رضي الله تعالى عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان. والكلام في علماء أهل السنة ضرره كبير على من تكلم على المتكلم به، كما قال الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة يقول: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. هذه امرأة سائلة. ثم هذا الذي يتكلم بمثل هذا الكلام ماذا قدم للإسلام، أو ماذا سيقدم للإسلام؟ يعني قدم أنه بس جنى على نفسه بأنه تكلم يعني وقدح في علماء أهل السنة والجماعة بمثل هذا القدح، ثم ما الذي أتى به هو، أو ما الذي سيأتي به؟ غالبا أن مثل هؤلاء أو مثل هؤلاء الذين يتكلمون في شيء يعود عليهم مضرته، ولا يأتون بشيء تعود عليهم منفعته. هذه امرأة سائلة تود أن تنقل جوابكم لزوجها، تقول: أود الاستفسار عما تطلبه جماعة التبليغ من النساء، وهو خروج النساء لمدة 3 أيام من منزلها مع مجموعة نساء في بلد من البلدان داخل مصر، أما أزواجهم فيكونون في مسجد قريب منهم ويقضوا 3 أيام في سماع ما يسمى بالبيان. تقول: أنا زوجة لرجل من هذه الجماعة، وهو رجل فاضل، وعندي 3 أولاد، لكن ولدي الأكبر هو في سن المراهقة، بدأ يسير في طريق البعد عن الله، يفعل أشياء كثيرة مخالفة للهدي والشرع. زوجي يلح علي أن أخرج معه خروج النساء هذا حتى ينصلح ابني، لأنه مقتنع تماما بهذا العمل، ويتهمني وهو الأهم بأني أنا المسؤولة عن ضياع ابني، لأني لا أسير معه في هذا الطريق، وأني سأضيع أولادي الآخرين بهذا السبب. سؤالي: هل طاعتي له في هذا الأمر واجبة؟ وإذا لم أطعه أدخل تحت من تغضب زوجها فتلعنها الملائكة، علما بأني دائما أرد عليه بأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، إلى آخر كلامها. نعم، النساء مأمورات بأن يقررن بالبيوت، وأن يستقمن على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الخروج الذي انتهجته هذه الجماعة فهو غالبا أن هؤلاء اللي يخرجون بهذه الطريقة يعني مفتقرون إلى العلم ومفتقرون إلى معرفة التوحيد، وهذان من الأشياء التي هي غير موجودة يعني في هؤلاء غالبا، فهم لا يعنون بالتوحيد ولا يعنون بأمر التوحيد ولا يعنون بالاشتغال بالعلم، ولهذا يأتون للعامي الذي لا يعرف شيئا ويطلبون منه الخروج للدعوة إلى الله عز وجل، هو بحاجة إلى دعوة. ولهذا كان الذي ينبغي عليهم وعلى غيرهم أن يتفقهوا في دين الله عز وجل، وأن يتعلموا العلم النافع، وأن يتعلموا التوحيد، وأن يدعوا إلى الله عز وجل على بصيرة. والمرأة هذه عليها أن تناصح زوجها بأن يبقى معها ولا يخرج معه، ولا يخرج معه، يبقى هو إياها، ويتعاونان على إصلاح الأولاد وعلى تربية الأولاد. وأما كونه يخرج هو ثم يضيع أهله أو يطلب أهله أن يخرجون أيضا معه، فإن هذا الخروج يعني ليس بصحيح. وتفقه الإنسان في دين الله عز وجل وبقاءه عند أهله ومحافظته على أهله وعلى أولاده وكونه يتفقه في الدين، غير كونه يذهب وهو جاهل ولا يحصل من وراء هذا الذهاب إلا أن يضيع أهله ويضيع أولاده. الحاصل أن هذه المرأة عليها أن تنصح زوجها بأن يترك الخروج معهم وأن تلقى هي وإياه، وأن يحرصوا على التفقه في دين الله عز وجل وتربية الأولاد تربية طيبة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، وذكر أحاديث منها. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال واقد بن عبد الله أخبرني عن أبيه أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي البدء بهذا الباب، وهو باب في زيادة الإيمان ونقصانه، وعرفنا أن مذهب السنة والجماعة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد مر لأبي داود رحمه الله في هذا الباب جملة من الأحاديث تدل على زيادة الإيمان وعلى نقصان الإيمان، وبقي بعض الأحاديث منها هذا الحديث، حديث من؟ ابن عمر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا الحديث يعني يدل على، يعني أورده المصنف يعني في هذا الباب من أجل يعني كون بعضهم يضرب رقاب بعض، وصف ذلك بأنه كفر، والمقصود بذلك أنه كفر دون كفر، وأن في ذلك نقص للإيمان. أقول في ذلك حصول نقص في الإيمان، وإن أريد به أنه كفر مخرج من الملة، وأن مقصود أنهم لا يرتدون بعده، ويحصل مع ارتدادهم وكفرهم كون بعضهم يضرب رقاب بعض، ويكون المقصود من ذلك يعني ما حصل من بعض الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقاتلهم الصديق، فإنه يحتمل يعني هذا ويحتمل هذا، يحتمل أن يكون المقصود به يعني حصول المشابهة للكفار الذين يعني القتل سهل عليهم، وأن من شأنهم التقاطع وقتل بعضهم بعض، وشأن المسلمين بخلاف ذلك وهو التواد والتراحم والتواصل والتعاطف، وأن بعضهم يعطف على بعض. وإن أريد به المعنى الآخر فإنه يكون كفرا يعني مخرجا من الملة. وقد حصل أن أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم الصديق بإرساله الجيوش المظفرة التي أرسلها لقتال المرتدين، وكان ذلك من أجل أعماله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه وجه جهده وبذل جهده في أن يرجع الناس إلى ما كان إلى ما كانوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن وسعى في إصلاح الخلل الداخلي، ثم بعد ذلك انتقل إلى جهاد الكفار وغزوهم في بلادهم بعد أن قاتل المرتدين ورجع من رجع منهم الإسلام وقتل من قتل منهم على الردة. وعلى هذا فإراد المصنف الحديث هنا في زيادة الإيمان ونقصانه على اعتبار أن المعنى الذي هو ليس ردة، وأنه لا يتعلق بالمرتدين وإنما يتعلق بالمسلمين الذين يحصل منهم التقاتل يعني بغير حق، ويكون ذلك من قبيل ما يكون فيه نقص في الإيمان. نعم. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر، والمقصود من ذلك أنه كفر دون كفر، أنه كفر دون كفر، يعني فيكون ذلك من قبيل المعاصي الكبيرة. ومعلوم أن الذنب الذي يوصف بأنه كفر يعني يكون من أكبر الكبائر ومن أخطر الأشياء، لأن وصف الشيء بأنه كفر هو إن لم يكن كفرا مخرجا من الله لكنه شأنه خطير وشأنه عظيم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال واقد بن عبد الله أخبرني. قال واقد بن عبد الله أخبرني. واقد هو ابن محمد بن زيد العدوي ثقة أخرجه البخاري ومسلم وداود النسائي. ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. والنسائي. قال أخبرني إيش بعدها؟ قال واقد بن عبد الله أخبرني عن أبيه. قال واقد بن عبد الله أخبرني عن أبيه. نعم. هذا في تأخير الصيغة عن الـ الـ عن الـ الراوي أو المحدث. لأن قوله واقد أخبرني، فلما يقول أخبرني واقد عن أبيه قال واقد أخبرني هو شعبة. نعم. نعم. وهذا يعني يأتي يعني عند شعبة أنه أحيانا يقدم الراوي على الصيغة، يقدم الراوي على الصيغة، لأن بدل ما يقول أخبرني واقد عن أبيه قال يعني فيقول قال واقد أخبرني، قال واقد أخبرني عن أبيه، فكلمة أخبرني هذه اللي قالها شعبة، وهي تأخير لصيغة الأداء عن الراوي، وهذا معروف عن شعبة أنه كان يستعمل ذلك أحيانا. نعم. عن أبيه وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما صحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة واحدة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. هنا يعني قدم الاسم وأخر الصيغة، هل للمحدثين طريقة في تقديم المتن وتأخير السند؟ نعم. يأتي أحيانا يعني عند بعض العلماء تقديم المتن وتأخير السند، وهذا يعني كان يستعمله ابن خزيمة، وقد جاء عنه أنه قال أنه يحرج على من يعني يأخذ عن كتابه ألا يغير الصيغة التي أتى بها، لأنه يعني يعني يريد أن يروى عنه كما روى وكما جاء عنه ولا يغير. والبخاري رحمه الله جاء عنه في مواضع قليلة أنه يأتي بالمتن ويؤخر الإسناد، وقد جاء ذلك عنه في كتاب التفسير من صحيحه في أول تفسير فصلت، فإنه ذكر أثرا طويلا عن ابن عباس وكان أتى به بالمتن أولا ثم أتى بالإسناد في الآخر وكذلك جاء عنه في حديث أيضا في أثر عن علي رضي الله عنه الذي في حديث الناس بما يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله، فإنه أيضا أورد المتن ثم أتى بالإسناد وقال الحافظ بن حجر أن هذا يعني فيه إشارة إلى أن هذا ليس على شرطه، يعني مثل هذه الصيغة. ثم ذكر كلام ابن خزيمة وطريقته وأنه يعني يمنع أن أحد يغير يعني في طريقته عند النقل منه، بل ينبه على ما حصل منه من التقديم والتأخير. وهذا الأثر والكلام الذي ذكره الحافظ بن حجر موجود في أول عند تفسير سورة فصلت من الجزء الثامن من فتح الباري الذي هو مشتمل على كتاب التفسير من صحيح البخاري، فهو عند في أول هذه السورة أتى بالأثر الطويل عن العباس وهو بهذه الطريقة قدم المتن وأخر الإسناد. وكان قبل ذلك في كتاب العلم أيضا أتى بأثر علي وقد قدم فيه المتن وأخر الإسناد. أحسن الله إليك. يقول السائل: لماذا لا يحمل الحديث على حذف المضاف لا ترجعوا بعدي يعمل أحدكم عمل الكفار؟ هو هذا أنا قلت مضاهين للكفار، مضاهين للكفار، مشابهين للكفار، هو هذا معنى. وحينئذ يكون كفر دون كفر. إيه نعم، كفر دون كفر، وهذا المطابق لإرادة الحديث في الترجمة أنه كفر دون كفر، ومعنى ذلك أنه نقص، يعني الإرادة أنه من باب النقص. ألا يدل قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا على ما آلت إليه القبائل العربية في الجزيرة بعد قرون من الزمان من قتال بعضهم لبعض وسلب بعضهم لبعض فصاروا كحالة الجاهلية الأولى؟ لا يقال أنه يعني هذا، أنه المراد بهذا فقط، ولكن كونه يعني يحصل يعني شيء يعني فيما بعد يطابق يعني أو فيه مخالفة أو وقوع هذا الشيء الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه أيضا عام، وأيضا يمكن أن يكون المراد به ولكنه ليس مطابق لما أورده المصنف هنا، من كون أنه كفر من كفر، وأن الصديق رضي الله عنه قاتلهم، وأنه رجع إلى الإسلام رجع، وقتل على الردة من قتل، وهم المعنيون بما جاء في الحديث في حديث الزود عن الحوض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقل أصحابي أو صيحابي في بعض الروايات، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعده، يعني معناه أنهم ارتدوا وقتلوا على الردة. وهذا في يسير في عدد يسير من الذين كانوا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا من أصحابه، ولكنهم أدركهم الخذلان وارتدوا عن الإسلام، وقاتلهم الصديق رضي الله عنه، وقتل منهم من قتل على الردة ومنهم رجع إلى الإسلام. يقول الخطابي عن هذا الحديث: هذا يتأول على وجهين، أحدهما أن يكون معنى الكفار المتكفرين بالسلاح، يقال تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه فكفر به نفسه أي سترها، وأصل الكفر الستر، ويقال سمي الكافر كافرا لستره نعمة الله عليه أو لستره على نفسه شواهد ربوبية الله ودلائل توحيده. بس عند هذا الحد يعني ما يكفي كونه يتكفر بالسلاح ويستتر السلاح ويحمل السلاح، هذا ما يعني ما يكفي في الذم، ولكن ما يؤول إليه، ما يؤول إليه يعني يكون يفعل ذلك مستعدا وعلى أهبة الاستعداد للقتل وأنه يقتل ويحصل منه القتل، نعم. وأما مجرد أن يكون ستر نفسه بالسلاح، بمعنى أنه لبس السلاح وغطى يعني شيئا منه بالسلاح، مجرد هذا لا يكفي بأن يقال أنه ذنب وأنه منهي عنه، وإنما السلاح يعني يلبس عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه يلبس ولا يصير مذموما، ولكن إذا آل إلى أمر لا يسوغ أو أنه فعله استعدادا لفعل أمر لا يسوغ، العبرة بهذه النهاية، وإلا مجرد اللبس فقط، وكون المعنى اللغوي أن الكفر هو الستر، وأنه يكفر يعني من أهله يغطي يعني نفسه بالسلاح، بمعنى أنه يعني يغطي جزءا منه، يعني مجرد هذا لا يكفي في أن يكون هو المقصود، لكن إذا كان مقصود منه أنه يفعل هذا الشيء من أجل كثرة وقوعه في الأمر المحرم وأنه مستعد للأمر المحرم، هو من هذا يصير مذموم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر. ثم أورد حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما فإن كان كافرا، فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر، أي الذي قالها أو تكلم بها، يعني إن كان ذلك كافرا بمعنى أنه حصل منه الكفر وأنه خاطب من هو متلبس بالكفر ومن هو كافر، فإن الكلام مطابق للواقع يكون، ويكون الكلام صحيح. ولكن إذا كان لم يكن كذلك، يعني لم يكن كافرا، فإن ذلك أن الكفر يعود على القائل فيكون هو الكافر، ومعنى ذلك أنه يرجع عليه إثمه ومغبته، لأنه يكون كافرا وخرج من الإسلام بمجرد أنه قال هذه الكلمة، ولكن هذا فيه وعيد شديد وبيان أن الأمر ليس بالهين، وأن التكفير يعني ليس يعني سهلا، وإنما هو صعب وخطير، ولا ينبغي التهاون فيه والتساهل فيه، وأن الإنسان يتكلم فيه بغير علم. فإذا حصل منه ذلك فإن إن كان الذي قيلت فيه مستحقا لذلك وكان الكلام مطابق للواقع سلم المتكلم، وإلا فإن الأمر يحور عليه ويرجع عليه وترجع مغبة ذلك عليه، لكنه لا يكون خرج من الإسلام بكونه قال هذه الكلمة، ولكنه لا شك أنه ارتكب أمرا خطيرا وأمرا عظيما ليس بالأمر الهين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي، فأخرج له في عمل اليوم والليلة. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن فضيل بن غزوان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد مر ذكره في الحديث الذي قبل هذا. هل يقاس على هذه المسألة أيما رجل أكفر رجلا مسلما في قضية التفسيق والتبديع، أيما رجل كف فسق بدع؟ نعم، مثله كل إنسان يقول إنسان يا فاسق وهو ليس يعني كذلك، فإنه يحر عليه، يعني يرجع إثمه عليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أربع من كن فيه فهو منافق خالص، ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن الإنسان قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وهذا المعنى أو هذا الذي جاء في الحديث، هذه الأمور كلها من النفاق العملي وليست من النفاق الاعتقادي، لأن خلاف الوعد والكذب في الحديث وكذلك الغدر وكثير من النفاق العملي. والنفاق الاعتقادي هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، إظهار الإيمان وإبطان الكفر، وهو الذي أهله في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار، لأنهم يظهرون الإيمان لما كان للإسلام قوة وصولة وشوكة، ولم يستطيعوا أن يظهروا باطنهم وأن يعلنوه، يعني ما في باطنهم، لجأوا إلى أن يتظاهروا بالإسلام وهم يبطلون الكفر، كما ذكر الله عنهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا هذا نفاق عملي وليس نفاق اعتقادي، لكن إذا كان يعني من فعل ذلك أو من أتى بهذه الأشياء مستحل، وأن هذه حلال وليست حرام، فإنه يكون كافرا يعني بهذا الاستحلال، يكون بهذا الاستحلال. لكن النفاق يعني هو من حيث النفاق هو نفاق عملي، وقوله من كنا فيه كان منافقا يعني من كانت هذه الأمور مجتمعة، يعني معناه أنه وصل إلى حد عظيم وإلى حد بعيد فيما يتعلق بهذا الوصف، لأن اجتمعت فيه هذه الخصال، فيكون منافقا خالصا النفاق العملي وليس الاعتقادي، بمعنى أنه يكون كافرا بمجرد ما يتصف بهذه الصفات الذميمة، بمجرد كونه يتصف بهذه الصفات الذميمة لا يكون كافرا، ولكن عنده تمكن في النفاق واجتمعت فيه هذه الخصال السيئة، فيكون منافقا خالصا يعني في باب العمل. ومن وجدت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، خصلة من النفاق، لكنها إذا اجتمعت كان عنده النهاية في النفاق، وهو في القمة في النفاق لكونه اجتمعت في هذه الخصال الذميمة. ولكن كما قلت يعني مع الاستحلال، استحلال يعني هذه الأمور يكون كافرا، يعني كونه يستحل الكذب ويستحل الغدر، وكل هذه أمور محرمة، فمن استحلها فإنه يكون كافرا باستحلالها. يعني الكذب طبعا فيما لا يسوغ فيه الكذب، أو ما جاء فيه شيء على أنه يجوز أن يستعمل فيه الكذب، سواء كان صريحا أو تلويحا، يعني مثل ما جاء في بعض الأحاديث في الإصلاح بين الناس وبين المرأة وزوجها، لكن استحلال الكذب مطلقا وأن ذلك مباح، لا شك أن هذا كفر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد، وهو ثقة من أخرجه أصحابه في الستة إلا الترمذي. وهذا يعني وهذا الرجل هو من أكثر عنه الإمام مسلم، ولم يروي عن أحد كثرة مثل ما روى عنه، يعني من حيث الكثرة لم يروي الإمام مسلم أكثر مما روى عنه، لأنه روى عنه قيل أكثر من 1500 حديث، 1500 حديث كلها عن أبي بكر بن أبي شيبة. ولهذا الإنسان يقرأ في صحيح مسلم لا يكاد يعني يفتح صفحة وصفحات إلا ويمر فيه أبو بكر بن أبي شيبة، لأنه روى عنه كمية كبيرة من الحديث، فهو مكثر عنه، وقد بلغت يعني ما يزيد على 1500 حديث، 1500 حديث. ويليه زهير بن حرب أبو خيثمة، فإنه روى عنه أكثر من 1200، وهو ثقة من أخرجه أصحاب في الستة إلا الترمذي. عن عبد الله بن نمير. عن عبد الله بن نمير وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن الأعمش. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي، ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن عبد الله بن مرة. عن عبد الله بن مرة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، أصحاب الكتب الستة. عن مسروق. عن مسروق بن الأجدع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. هل معنى ذلك أن من اتفقت فيه هذه الصفات الأربع فهو مساو للنفاق الاعتقادي في الدرك الأسفل من النار؟ لا، الذي يكون عنده الاتصاف بهذه الخصال الأربع التي هي معاصي يعني كبيرة لا يقال أنه عنده النفاق الاعتقادي الذي يكون، لكن إذا استحل هذا هو الذي يكون، هذا هو الذي يكون كافر. لكن كونه في الدرك الأسفل من النار، لأن الدرك الأسفل من النار هم الذين يظهرون الإيمان ويطلقون الكفر، لكنه يكون كافرا إذا استحلها. لقوله فهو منافق خالص. نعم، يعني معناه أن النفاق العملي يعني قد حازه من جميع الوجوه وأتى بجميع تلك الأمور التي الواحدة منها يعني يكون منافقا وعنده خصلة من النفاق، لكن إذا تجمعت فيه معناه أنه حصل يعني النفاق الكامل يعني فيما يتعلق بالعمل وليس في الاعتقاد. قال حدثنا أبو صالح الأنطاكي قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة، نعم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق هو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها هو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. وقوله هو مؤمن يعني أن أن أنه عندما يحصل منه الزنا فإنه حصل منه النقص، وحصل فيه النقص لأنه وقع في المعصية فنقص إيمانه يعني بسبب ذلك، من حين يبدأ بالمعصية فإنه واقع، من حين يبدأ بالزنا فهو واقع بالمعصية إلى أن يتوب، إلى أن يتوب، وليس يعني بمجرد كونه يعني انتهى من معصية بدون توبة يعني معنى ذلك أنه يكون سالما من مغبته، بل تلك معصية لها حد في الدنيا، إن أقيم عليه الحد كان كفارة له، وإن لم يقام عليه الحد فإن أمره إلى الله عز وجل، وإن كان تاب فالله تعالى يتوب على من تاب. ولهذا جاء في آخر الحديث والتوبة معروضة بعد، يعني بعد هذا الذي قد حصل من ارتكاب الفاحشة، التوبة معروضة بعد، يعني ما لم يغرغر، يعني الإنسان في حياته كلها ما لم يصل تصل الروح إلى الغرغرة معناه عند النزع، يعني فإن التوبة معروضة وهي مقبولة، ومن تاب قبل أن يغرغر فالله تعالى يتوب على من تاب، وإن مات على تلك المعصية وتلك الجريمة فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه، إن شاء عفى عنه فلن يعذبه، وإن شاء عذبه وأدخله النار، ولكنه إذا أدخله لا يخلده فيها وإنما يخرجه منها ويدخله الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها، سواء كانوا كفار أصليين أو مرتدين أو منافقين نفاقا اعتقاديا الذين هم في الدرك الأسفل من النار، فإن أولئك هم الذين يبقون فيها إلى غير نهاية. أما من كان مرتكبا لمعاصي كبيرة سواء كانت واحدة أو أكثر فإن أمره إلى الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، يعتبرون صاحب الكبيرة فاسقا ولا يخرجونه من الإسلام ولا يجزمون بعذابه، وإذا عذب لا يقولون بتخليده، بل أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه ولم يعذبه، وإن شاء عذبه، ولكنه إذا عذبه بالنار لا بد وأن يخرجه من النار ويدخله الجنة، فمآله إلى الجنة ولا بد. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني وهو مؤمن، يعني معنى ذلك أنه عند مواقعته المعصية وعند وقوعه كذا لم يكن مستحضرا أو لم يكن يعني عنده كمال الإيمان، بل عنده نقص الإيمان، بل عنده النقص في الإيمان بسبب هذا الذي حصل منه وهو مواقعة الفاحشة وهو مواقعة الفاحشة. وأما الخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون, الخوارج يقولون بكفر الزاني وغير الزاني من ارتكب الفواحش والمحرمات, ويخلدونه ويقولون بتخليده في النار إلى غير نهاية. والمعتزلة يقولون أنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر, وهو منزلة في منزلة بين منزلة الإيمان والكفر, ولكن في النهاية قولهم مطابق لقول الخوارج بأنه خالد مخلد, خالد مخلد من النار. فقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, يعني معنى ذلك لا ينتفي عنه الإيمان يعني بحيث يعني يكون كافرا ويخرج من الإسلام, ولكنه ينقص إيمانه ويكون فيه ضعف إيمان ولا يحصل عنده الكمال. والذي عنده من الإيمان نقص عما كان عليه قبل أن يفعل الفاحشة بسبب فعله الفاحشة, فهو من أدلة نقص الإيمان, وهو من أدلة نقص الإيمان التي أورد أبو داود زيادة الإيمان ونقصانه, هذا مما ينقص الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني ومن, ولا يسرق يسرق حين يسرق ومن, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو من, والتوبة معروضة بعد, والله تعالى يتوب على من تاب, وكل ذنب فإن التوبة منه تجبه, والتوبة تجب ما قبلها, والشرك هو أعظم الظلم وأبطل الباطل, إذا تاب الكافر منه تاب الله عليه, فكذلك ما دونه عندما يتوب الإنسان منه فإن الله تعالى يتوب عليه. نعم. قال حدثنا أبو صالح الأنطاكي. أبو صالح الأنطاكي محبوب, محبوب بن موسى, وهو صدوق خرج أبو داود النسائي, صدوق خرج أبو داود النسائي. عن أبي إسحاق الفزاري. عن أبي إسحاق الفزاري وهو إبراهيم بن محمد بن الحارث. إبراهيم محمد بن الحارث ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش مرة ذكره. عن أبي صالح. عن أبي صالح السمان ذكوان, اسمه ذكوان, اسمه ذكوان ولقبه السمان ويقال له الزيات, لأن هذه نسبة إلى بيع السمن والزيت, لأنه كان يجلب السمن والزيت ويبيعهما فيقال له السمان ويقال له الزيات, وهذه نسبة إلى الحرفة, نسبة إلى الحرفة, مثل ما يقال نجار وحداد وخباز وسمان, يعني نسبة إلى مهن وحرف. عن أبي هريرة. عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا إسحاق بن سويد الرملي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع يعني ابن يزيد, يعني ابن يزيد قال حدثني ابن الهاد أن سعيد بن أبي سعيد المقبوري حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة فإذا انقلع رجع إليه الإيمان. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا زنى المسلم خرج منه الإيمان وكان فوقه كالظلة فإذا انقلع أي انتهى وفرغ من الزنا أو أقلع من الزنا فإنه يرجع إليه, فإنه يرجع إليه. وهذا يعني فيه وعيد شديد للزناة, وأن الزنا أمره خطير وشأنه عظيم, وأنه بهذا الوصف الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما هو معلوم لا يقال بأنه يكون قد كفر يعني بهذا وأنه خرج من الإسلام بهذا العمل, لأن الأحاديث الأخرى تبين أنه مرتكب كبيرة, وأن أمره إلى الله عز وجل, وأن التوبة معروضة بعد, ولكن هذا يدل على خطورته وعلى أنه فاحشة عظيمة. نعم. لكن لا يفهم أن وقت فعل هذه المعصية يكون منسلخ عن الإيمان, ما يقال أنه كافر, ولكنه يعني معناه أنه كأنه يعني يعني انحط إيمانه حتى ضعف جدا, لأنه يقال أنه كان كافرا وأنه ليس بمسلم. قال حدثنا إسحاق بن سويد الرملي. إسحاق بن سويد الرملي هو ثقة أخرج أبو داود النسائي. ثقة أخرج أبو داود النسائي. عن ابن أبي مريم. عن ابن أبي مريم هو سعيد بن أبي مريم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن نافع يعني ابن يزيد. عن نافع بن يزيد وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن الهاد. عن ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد وهو ثقة أكثر أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. تنبهون الإخوة جزاكم الله خير على الأوراق. الأخ عبد الحكيم عند الأوراق اليوم. نعم المطلوب من الإخوان الذين يأخذون المساعدات وهم محتاجون إلى أخذها أن كل واحد منهم يكتب الآن ورقة صغيرة يكتب فيها اسمه وجنسيته وتوقيعه وتأتي الأوراق حتى تصل إلى الأخ عبد الحكيم ويأخذها معه. قال رحمه الله تعالى: باب في القدر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني بمنا عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. ثم أورد أبو داود باب في القدر. والقدر جاء في حديث جبريل المشهور أنه من أصول الإيمان الستة، حيث قال النبي حيث سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكان جبريل جاء إلى النبي